بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمائنا بسم الله مولانا ابتدينا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بأمر الله طران وكل الأولياء والصالحين أخص بالإمام الخطبة حقا وجيه الدين تاج العارفين رضى في رتبة التمكين مرضى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عزيز الدين محي الدين حقا تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدان عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى الماء المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر لكل المذنبين يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ولا اختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله وستر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا